ثواب الأذكار. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. رفع الصوت بالأذان، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.